ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أم خلق